وأما العلماء وطلبة العلم وما أدراك ما دورهم، فالواجب عليهم البيان والصدع بالحق ودعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من الأهواء المضلة عموما ومن فتنة الخوارج والاعتداء في التكفير والاستهانة بالدماء خصوصا، وبيان ضلال هذا التنظيم والتحذير منه بالأساليب العلمية الواضحة، فإنها به وظيفة الوقت اليوم وهي وظيفة العلماء في كل زمان. يقول الأكرم رحمه الله: رأيت قوما في حياة أبي عبد الله، يعني في حياة إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عز وجل، يقول: رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسق وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته وهتك ما مضى من ستره. قال: فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة. فهذه وظيفة العلماء في كل مكان وفي كل زمان، أن يكونوا أمنة للأمة من هذه الأفكار الخبيثة. ومن واجب العلماء وطلبة العلم الحرص على جمع الكلمة وتقوية الجماعة والبعد عن الكلام المؤدي إلى الفرقة عن الجماعة، والجرأة على إمامها تصريحاً أو تلميحاً ولو كانوا يرون في ذلك الكلام حقاً، فإن ما يترتب عليه من الشر أعظم مما يرجى منه من الخير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب لابن عمر رضي الله عنه: فهل لا أجبته؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، أي أني سكت لأن هذا الكلام سيؤدي إلى شر وفرقة في الجماعة، رجاء أن يكون سكوتي هذا سببا في دخول الجنة. فقال حبيب: حفظت وعصمت. ومن لم يعمل اليوم من العلماء وطلاب العلم فمتى يعمل؟